الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، فلقاء اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في سلسلة شرح كتاب الفتنة بين الصحابة، قراءة جديدة لاستخراج الحق من بين ركام الباطل لفضيلة الشيخ محمد حسان. لقاء اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى درس بعنوان فتنة ظهور الخوارج. والخوارج كانوا يسمون قبل ذلك بالقراء، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ظهرت فرقة الخوارج على علي رضي الله عنه وارضاه في طريق عودته من صفين إلى الكوفة، وأصبح علي رضوان الله عليه بين نارين مشتعلتين وبين فتنتين حالكتين. الفتنة الأولى في الشام تصيح بالثأر لعثمان لما مع معاوية رضي الله عنه وارضاه، والثانية في جيشه وفي صفه تصيح إن الحكم إلا لله. أنت تستغرب، الله، إن الحكم إلا لله؟ طب ما هو سيدنا علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما اتفقوا إن الحكم يبقى لله، بس هيبقى لله إزاي يعني؟ يعني القرآن والسنة. طب مين اللي هيطلع دوت من القرآن والسنة ويحكم؟ أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص. بس هم يقصدوا بها حاجة تانية بقى. يبقى هي قولة حق أريد بها إيه؟ باطل. فالسؤال، لماذا رفع الخوارج هذا الشعار إن الحكم إلا لله؟ ولا نزاع بين المسلمين على وجه الأرض أن عليا أعرف بهذه الآية من الخوارج إن الحكم إلا لله، لأن عليا رضي الله عنه وارضاه قد قبل حكم أبي موسى وعمر بن العاص وهما الحكمان اللذان ارتضاهما كل فريق من الفريقين. فالخوارج رفضوا هذا وقالوا كيف يقبل علي حكم الرجال، أي حكم أبي موسى وعمر بن العاص، أوليس حكم الرجال من كتاب الله؟ ده السؤال يعني، بس أوليس حكم الرجال من كتاب الله؟ شو ما يحكموا كده من كتاب ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نصت بذلك وثيقة الحكم التي ذكرنا نصها آنفا في الدرس الماضي. لذا قال علي رضي الله عنه وارضاه لما سمع الخوارج يرددون هذه العبارة قال كلمة حق أريد بها باطل. تدبر معي، فإن الفتنة الأولى إن كانت أعم وأشمل مسألة القتل ومسألة فإن الفتنة الثانية أخطر. ليه؟ لأنها خرجت من صف علي من جيشه، لسيما وأن الذين أشعلوا نارها هم الذين كانوا بالأمس أتباع علي. فالفتنة حالكة بكل المقاييس. انظر إلى هذا التفصيل الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال أتيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي بالنهروان، اللي هم الخوارج يعني، لأن سيدنا علي زي ما هنحكي دلوقتي وقتلهم كما سأبين الآن، فيما استجابوا له وفيما فارقوه وفيما استحل قتالهم. فقال كنا بصفين، فلما استحر القتل بأهل الشام اعتصموا بتل، أي بمكان مرتفع يشبه الجبل ولكن أصغر. فقال عمرو بن العاص معاوية رضي الله عنهما أرسل إلى علي مصحفا وادعوه إلى كتاب الله فإنه لا يأبى عليك، لا يرفض. فجاء بك إبلال هات ما يضع فجاء بكتاب الله عز وجل رجل من قبل معاوية جايب المصحف، فنادى بيننا وبينكم كتاب الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. طبعا ما ينفعش سيدنا علي ولا اي حد يرفض ان يحكم في كتاب الله. فقال علي رضوان الله عليه: نعم انا اولى بذلك، بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل. قال: فجاءته الخوارج ونحن ندعوهم يومئذ القراء، يعني كانوا بيسموهم ساعتها ايه؟ القراء. وسيوفهم على عواتقهم، سيوفهم على كتفهم. فقالوا: يا امير المؤمنين، ينادون على علي رضي الله عنه وارضاه، ما ننتظر بهؤلاء القوم الذين على التل، يقصدون فريق معاويه، الا نمشي اليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم؟ فتكلم سهل بن حنيف فقال، وهو يرد على الخوارج: يا ايها الناس، اتهموا انفسكم، اتهموا انفسكم، فقد رايتنا يوم الحديبيه، يعني يوم الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. خلي بالك الموقف ده كان فيه سيدنا علي بن ابي طالب، وهو ده الموقف اللي انا قلت لك في الدرس اللي فات، ان ليه سيدنا علي بن ابي طالب محى كلمه امين. هتعرف دلوقتي. فالمقصود تكلم سهل بن حنيف فقال، وهو يرد على الخوارج: يا ايها الناس، اتهموا انفسكم، فقد رايتنا يوم الحديبيه، يعني يوم الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ولو نرى قتالا لقاتلنا، يعني المسلمين اهو المفروض يقاتلوا المشركين، ورغم ذلك حصل الصلح، صلح الحديبيه، فلم يقاتلهم النبي الامين عليه افضل الصلاه واتم التسليم. فلو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر بن الخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كتبت بنود الصلح الظالمه واللي كتبها سيدنا علي. فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتالنا في الجنة، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال عمر: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم. طب واحنا ليه نرضى بالشروط المجحفة اللي هم عملوها معانا دي؟ لأن كان من ضمن الشروط إن اللي يجي من المشركين يدخل الإسلام ويترك مكة ويجي للمسلمين في المدينة يرجعوه، واللي يروح من المسلمين يكفر أو يرتد ويروح هناك ما يرجعوش، وغيره وغيره بقى من الشروط المجحفة. فالمقصود قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا، ولن يضيعني الله أبدا. فرجع عمر وهو متغيظ، فلم يصبر حتى أتى أبا بكر رضي الله عنهما، فقال: عمر، يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال عمر: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فقال أبو بكر، وركز على رد أبو بكر، قال رضوان الله عليه: الصادق دوما بالإيمان، السابق دوما باليقين والتصديق. قال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ولن يضيعه، لن يضيعه الله أبدا. نفس الكلام اللي قاله إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، مع إنه ما سمعش النبي. فنزلت سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الله، فين الفتح بقى؟ فين الفتح؟ ده الشروط مجحفة، فاهمني؟ وفعلا كان الفتح. قال: فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأها إياه. فقال عمر: يا رسول الله، أو فتح هو؟ هو فعلا فتح ده؟ قال: نعم. فطابت نفس عمر ورجع رضي الله عنه وأرضاه. وزاد ابن أبي شيبة وغيره على رواية المسند قال: قال علي يوم صفين: أيها الناس، إن هذا فتح. خلي بالك، قال لهم إيه؟ إن هذا فتح. فقبل علي القضية ورجع، ورجع الناس. ده ما حصل في موضوع صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم خرجوا بحروراء وعشان كده برضه الخوارج بيسموا بالحرورية. خرجوا بحروراء أولئك العصابة من الخوارج. وحروراء قرية على بعد ميلين فقط من الكوفة، وسمي الخوارج بالحرورية نسبة إلى قرية حروراء. وعلى فكرة كان الحجاج بن يوسف الثقفي كان بيقتلهم. المهم، ورواية ابن أبي شيبة لها شاهد في صحيح الإمام البخاري، فقد أخرج الإمام البخاري عن حبيب ابن أبي ثابت رضي الله عنه أنه قال: أتيت أبا وائل أسأله فقال: كنا بصفين. فقال رجل وهو رسول معاوية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله؟ فقال علي: نعم. فقال سهل بن حنيف للقراء يعني للخوارج: اتهموا أنفسكم، لأنهم قالوا إيه؟ قالوا إحنا نروح نقاتلهم. وسيدنا علي بن أبي طالب قال: لا خلاص، ندع كتاب الله يحكم بيننا. فهم كده كأنهم بيتهموا سيدنا علي. فسهل بن حنيف قال لهم: لا، اتهموا نفسكم أنتم. وفي رواية: اتهموا رأيكم، فقد رأيتنا يوم الحديبية يعني يوم الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر إلى آخر الرواية التي ذكرنا آنفا. ولقد ساق سهل بن حنيف رضي الله عنه حديث الحديبية، لأن القراء يعني الخوارج أصروا على مواصلة القتال. فالمقصود أن سهل بن حنيف ساق حديث الحديبية لأن القراء يعني الخوارج أصروا على مواصلة القتال ورفضوا رفضا باتا قضية التحكيم، مع أنهم هم الذين أشاروا بها ابتداء على علي رضي الله عنه وارضاه. فأشار عليهم سهل بن حنيف بمطاوعة علي رضي الله عنه وارضاه وألا يخالفوا ما يشير به، لكونه أعلم بالمصلحة منهم. وذكر لهم ما وقع بالحديبية من أن الصحابة رأوا يومئذ أن يقاتلوا في يوم صلح الحديبية وأن يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما دعوا إليه من الصلح ما كانوا راضين به. فظهر لهم بعد ذلك أن الأصلح كان فيما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد شرع لهم الصلح. فسيدنا علي بن أبي طالب يعني سيدنا محمد عايز يقول لهم إن هو أيضا، ما تنسوش إن علي بن أبي طالب ابن عم النبي، ما تنسوش إن علي بن أبي طالب هو زوج بنت النبي، ما تنسوش إن علي بن أبي طالب هو تربية النبي، ما تنسوش إن علي بن أبي طالب كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لما تركه في المدينة وخرج واستخلفوا على المدينة كمسألة موسى عليه السلام وهارون وهكذا. ويقول أيضا بعض أهل العلم كأن القراء اتهموا سهل بن حنيف بالتقصير في القتال حينئذ، فقال لهم: بل اتهموا أنتم رأيكم، فإني لا أقصر في القتال كما لم أكن مقصرا يوم الحديبية من أجل أني لا أخالف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أتوقف اليوم عن القتال لأجل مصلحة المسلمين، أي كما توقفت عن القتال يوم الحديبية. وهكذا أيها الأحبة، بهذه الروايات يتبين لنا أن الخوارج فرقة خرجت، خوارج فرقة خرجت من جيش علي. عرفت اسمهم خوارج؟ خرجوا من فرقة علي وخرجوا عليه. قيل كانوا 12,000، وقيل كانوا 16,000، وقيل كانوا 20,000. فتنوا بهذه الفتنة وانطلقوا يرددون: إن الحكم إلا لله. ثم كفروا عليا رضي الله عنه وارضاه. ليه؟ لأنه أذعن لحكم الرجال، زعموا، بل وانطلقوا يكفرون كل مسلم يقبل حكم علي ويقتلونه بزعم أنه خرج من الإسلام لموافقته عليا رضي الله عنه وارضاه، وراحوا يفسدون في الأرض ويتهمون كل مسلم لا يقول بقولهم بالكفر البواح. ودول هم في عصرنا جماعة التكفير والهجرة اللي بيكفروا أي حد بأي ذنب كبير أو صغير، ذنب كبير أو ذنب صغير. يبقى هم سموا خوارج لأنهم خرجوا من جيش علي، خرجوا على علي، اتهموا كل من أطاع علي في هذا الأمر بأنه خارج عن الدين. وخلي بالك هم قبل كده كان اسمهم ايه في عهد الصحابة وعهد النبي؟ كان اسمهم القراء. يعني معنى كان مش موضوع ان يبقى الواحد ممكن عارف الدين او حافظ المصحف، فلابد حفظ المصحف محتاج جنبه ايه؟ فقه. ايوه فقه، مش حفظه بس، لان كتير من الناس الجهلة لما تيجي تكلمه تقول له مثلا ايه يا ابني السرادقات اللي بتتعمل دي لما بيموت ميت وتجيبه مقرأ والكلام ده كل ده حرام وده بدعة، يقول لك ازاي؟ يعني انت تفهم اكتر من الشيخ عبد الباسط، تفهم اكتر من الشيخ الطبلاوي؟ يا ابني ده شيخ مقرئ، ده ماله؟ ده مقرئ، انت فاهم يعني مقرئ؟ القراء كفروا عليه. الشيخ مش لا هما مش بيشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني هو هما بياخدوا مال مقابل الوقت اللي هما قاعدينه. بس سؤال، هو اصلا يشرع مسألة ان هما يقعدوا القعدة دي؟ لا. يبقى اصلا المال اللي بيدفع ده ثمن وقت ما هواش حقهم اصلا، يعني الوقت ده مش من حقهم، انت فاهم قصدي ايه؟ كان اولى ليه يقعد يدرس درس علم احسن، كان اولى ليه يتعلم فقه ودينه هو احسن. يعني بص عشان ايه افهمها لك المساله دي، هو دلوقتي دخل السرادق عزا هيعمل ايه؟ هيقرا القران وهياخد مال وهو خارج. انت لو سالته انت كده بتبيع كلام ربنا؟ يقول لك لا، ده انا باخد قصاد الوقت ده. طيب انت بقى بتاخد قصاد الوقت ده كام؟ ده بياخد الوف مؤلفه وبيتنافسوا بقى، يعني انا هجيب الشيخ الطبلاوي ده، هجيب الشيخ معرفش مين. المهم يعني طيب لو انت بقى فعلا بتاخد قصاد الوقت ده، لا روح كتاب واقعد حفظ الناس القران وخد مال قصاد الوقت ده، فاهمني؟ لا لا، لان ما فيش حد ابدا. لا في الاصل بقى ان العدد ده بدعه. ما هو انا بقول لك، ما هو الموضوع من بدايته اصلا هو اللي خطا. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يبقى عرفنا الخوارج اسمهم خوارج ليه. فماذا يفعل علي امام هذه الفتنه الشعواء مع هؤلاء الجهلاء؟ لقد اختار علي رضي الله عنه وارضاه احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار الفقهاء العقلاء البلغاء العلماء. اختار الحبر، حبر الأمة، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، لينطلق إلى الخوارج ليقيم حجة الله عليهم، ليقارعهم الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان. فيا ترى من يختار علي؟ لم يجد علي رضوان الله عليه أمامه في هذه اللحظات الصعبة. لكن بقى حاجة إن عمر بن الخطاب كان بيفضله عن ناس كتير قوي رغم صغر سنه اللي فقه. ايوه عشان هو اللي فكر اذا جاء نصر الله. ما هو كل ده بسبب دعوه النبي اصلا. لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ دعا له وقال اللهم فقهه بالدين وعلمه التاويل، يعني علمه التفسير. فالمقصود لم يجد علي رضي الله عنه وارضاه امامه في هذه اللحظات الصعبه الحالكه غير ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن والفقيه الكبير، بل والغواص الماهر على التقاط الدرر الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل. فتدبر معي هذا الحوار البديع الذي دار بين ابن عباس وبين الخوارج ورؤوسهم وزعمائهم. الحوار ده لو انت فهمته جسم شعرك هيقف. لما رأوه أكرموه. ليه؟ بل بلغوا في إكرامه وكانوا يحبون ابن عباس. خلي بالك، وده يدلك على ذكاء سيدنا علي، ان يبعت لهم واحد هم بيحبوه عشان يبدأوا يسمعوا له. انما لو جالهم واحد هم مش بيحبوه من على الباب يقولوا له امشي. صح؟ فانت تتعلم دي برضه ليك في الدعوه، انك اما يكون في بينك وبين فلان موقف صلح الموقف قبل ما تبدا تدعوه الاول. فاهمني المقصود؟ فلما راوه اكرموه بل بلغوا في اكرامه وكانوا يحبون ابن عباس. بل لما قام فريق من الخوارج لينكر على ابن عباس وليقول اننا لن نسمع منه، فهذا ممن انزل الله في حقهم بل هم قوم خاصمون. خلي بالك هم بيكفروا بالقران وكل كلامهم بالقران، لان كتير من الناس برضه نقعد نكلمهم نقول لهم ايه، مش شرط ان انت معاك دليل، المهم ان انت تبقى فاهم ايه هو الدليل ومناط الدليل، واذا كان حديث يبقى صحيح ولا ضعيف، ناسخ ولا منسوخ، عام ولا مقيد، عام ولا خاص، مطلق ولا مقيد. كل دي لابد الناس تفهم، انما تيجي بدليل واحد كده ممكن توصل لك وصلت الامر عكس اللي انت عايزه خالص. فالمقصود لما قام فريق من الخوارج لينكر على ابن عباس وليقول اننا لن نسمع منه، فهذا ممن انزل الله في حقهم بل هم قوم خاصمون. بل هم قوم خاصمون. قام الفريق الاكبر على هؤلاء فاسكتوهم واخرسوا السنتهم وقالوا لا بل نسمع لابن عباس، فان راينا حقا معه اتبعناه. فتكلم ابن عباس حينما سالوه لماذا جئت يا ابن عباس؟ قال واحنا هنقوله مختصر وبعدين هنبقى نقول كامل الحديث كامل. قال جئت احدثكم. نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه هم اعلم بتاويله، فاخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله. ما لهمش علي عشان ايه؟ خلي بالكم من وبيفوقهم، اذا كنتوا غافلين ان انتوا خارجين على ابن عمه فانا بعرفكم اهو. ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ننقم عليه ثلاثا، بهذه الثلاثه كفروا عليا رضي الله عنه وارضاه. فقال ابن عباس ما هي؟ فقالوا الاولى انه حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول ان الحكم الا لله. وانا عايز اقول لك ان مكمن الخطر في كل زمان ومكان سوء الفهم عن الله ورسوله. زي ما قلت لك مش شرط يبقى معاك الدليل، المهم تبقى فاهم ايه هو الدليل. وارجو ان تتدبروا هذا. يقول ابن القيم رحمه الله في كلام نفيس له قيم: وهل اوقع القدريه، دي كلها فرق السماء برضه هنتكلم عنها، وهل اوقع القدريه والمرجئه والخوارج والمعتزله والجهميه والروافض وسائر طوائف اهل البدع فيما وقعوا فيه الا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ فقد يستدل احدهم بآية صريحة ولكنه يؤولها تأويلا متعسفا باطلا، او بحديث صحيح لكنه لا يفهم مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن لا ننكر ان احد هؤلاء قد يستدل بالدليل الصحيح، لكنه يتأول الدليل ولا يفهمه، ولا يقف على مراتب الدليل، ولا يفهم مناطاته الخاصة والعامة، ومن ثم فإنه يستشهد بالدليل حتما في غير محله وفي غير موضعه، ومن ثم يقع في هذه الفتنة الصماء فيشعل نارا متأججة وهو يعتقد أنه على الحق والصواب، وهو غارق في الباطل والضلال لسوء فهمه عن الله وعن سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. فما من مصيبة وقعت وستقع إلا بسبب هذا الفهم السيء للنصوص القرآنية والنبوية. فتدبر أخي الكريم، فالخوارج يكفرون عليا رضي الله عنه وارضاه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ يكفرون من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يكفرون عليا لتأويل فاسد وفهم باطل ضال، يرددون دليلا من كتاب الكبير المتعال، وأنا أسوق لفظ القصة بطولها من روايتين في غاية الأهمية. تتدبر معي هذا الحوار البديع الذي دار بين ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وبين الخوارج وزعمائهم من خلال هاتين الروايتين. الأولى، الرواية الأولى عن عبيد الله بن عياض ابن عمرو القارئ قال: جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة رضي الله عنها ونحن عندها جلوس، مرجعة من العراق ليالي قتل علي، فقالت لها: يا أبا عبد الله بن شداد، هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ تحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي؟ قال: ومالي لا أصدقك، وما لكش حياة ليه؟ قال: فحدثني عن قصتهم. قال سيدنا علي بن أبي طالب حرقهم بالنار، هنقول دي بقى. قال: فإن عليا لما كتب معاوية وحكم الحكمان خرج عليه 8000 من قراء الناس، فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة، وإنهم عتبوا عليه فقالوا: إن سلخت من قميص ألبسكه الله تعالى وإثم سماك الله تعالى به، اللي هو مسألة أمير المؤمنين وعمر ديش بيها رفضها أنها تكتب، ثم انطلقت فحكمت في دين الله، انطلقت فحكمت، يقصد يعني أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص، انطلقت فحكمت في دين الله فلا حكم إلا لله تعالى. فلما أن بلغ عليا ما عتبوا عليه وفارقوه عليه، فأمر مؤذنا فأذن أن لا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن. فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس دعا بمصحف إمام عظيم، مصحف كبير، فوضعه بين يديه فجعل يصقه بيده ويقول، يحط يديك على المصحف يعني: أيها المصحف حدث الناس. فناداه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما تسأل عنهم إنما هو مداد في ورق. أنت بتقول للمصحف يكلمنا؟ كلمنا إيه؟ ده هو عبارة عن حبر مكتوب في ورق، فاهم إزاي؟ إنما هو مداد في ورق ونحن نتكلم بما روينا منه، فماذا تريد؟ خلي بالك، مش هو قال اللي هيحكم بينا ايه؟ المصحف، فهو عمل كده على المصحف. طب يحكم يا مصحف؟ المصحف يحكم؟ قالوا: لا يا امير المؤمنين، ده هو حبر مكتوب في ورق، انما احنا اللي نحكم، فاهمني؟ هنحكم عن طريق المصحف برضه، فماذا تريد؟ قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله عز وجل. يقول الله تعالى في كتابه: في امرأة ورجل، ربنا بيقول في امرأة ورجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. مش بقول لك أنت ركز بس هتفهم، هتفهم من خلال المناظرة هتفهم فعلا الدين صح. فأمة محمد أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل، ونقموا علي أن كاتبت معاوية. كتب علي بن أبي طالب بدل ما يكتب إيه؟ أمير المؤمنين. وقد جاءنا سهيل بن عمرو، لا قلت لك إيه؟ ليه بقى حصلت؟ ليه سيدنا علي بن أبي طالب يحصل معاه المشهد ده؟ هتشوف معجزة دلوقتي للنبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب بيحكي بقى: وقد جاءنا سهيل بن عمرو، وكان من المشركين، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية حين صالح قومه قريشا حين صالح قومه قريشا، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال كيف نكتب؟ فقال اكتب باسمك اللهم. هو النبي ما بيعرفش يكتب اصلا، النبي صلى الله عليه وسلم امي، انما بيملي، واللي بيكتب مين؟ سيدنا علي. خلي بالك بقى، شفت مين اللي بيكتب؟ شوف بقى ترتيب ربنا. هنا بقى تقدر تفهم عقيده اهل السنه والجماعه في علم الله عز وجل. اللي بتخالف في الشيعه فيها، الشيعه يقولون على الله عز وجل بعقيده البداء. البداء يعني ان ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم الشيء حتى يبدو له ثم يحكم فيه. ما يعرفش حاجه قبل ما تحصل. فاهمني؟ انما احنا من عقيده اهل السنه ان الله عز وجل علمه ازلي ابدي، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعني الحاجه اللي ما حصلتش لو حصلت كانت هتحصل شكلها ايه؟ عشان ما يجيش بعض الناس يقول لك ايه؟ يا انا والله انت يعني انت رحت تزوره مثلا، او بلاش اتصلت بيه في التليفون فلقيت الجراج وما حدش بيرن، ما حدش بيرد عليك، فلما قابلته تاني يوم بتقول له انا اتصلت بيك وانت ما رديتش، قال لك يا معلش اصل انا خرجت. لو ما كنتش خرجت كنت رديت على التليفون. لا ما حصلش، انت لو ما كنتش خرجت برضه ما كنتش هترد على التليفون. هو ده بقى ايه؟ يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فهمتها؟ فالمقصود في صلح الحديبيه النبي صلى الله عليه وسلم امر سيدنا علي بن ابي طالب ان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فسيدنا علي بن ابي طالب كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال كيف نكتب؟ طب نكتب ايه يا سهيل؟ خلي بالك ده النبي. فقال اكتب باسمك اللهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص امحوها يا علي، فاكتب محمد رسول الله، فقال لو اعلم انك رسول الله لم اخالفك. حربك ليه بقى؟ فكتب هذا ما صالح محمد بن عبد الله قريشا. خلي بالك هو اصلا في روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعلي بن ابي طالب اكتب محمد رسول الله، فقال له لا. قال له انت لو نعرف ان انت رسول الله ما كناش حاربناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له امال اكتب ايه؟ قال له اكتب محمد بن عبد الله، احنا نعرفك كده. قال لعلي بن ابي طالب خلاص يا علي امحوها. قال له لا يا رسول الله ما امحوها، مش همحيها. خلي بالك الموقف ده مع مين؟ مع سيدنا علي. قال له لا يا رسول الله مش همحيها. قال له طب هي فين يا علي؟ ارينيها. فورى له، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش الكلمه، راح مسحها هو. مين اللي بيكتب؟ سيدنا علي. ركز، هذا ما صالح محمد بن عبد الله قريشا. يقول الله تعالى في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. شفت حجج؟ فبعث إليهم علي عبد الله بن عباس فخرجت معه، روى الحديث يقول هذا، حتى إذا توسطنا عسكرهم قام ابن التواء يخطب الناس فقال يا حملة القرآن إن هذا عبد الله بن عباس، فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله ما يعرفه به، هذا ممن نزل فيه وفي قومه قوم خاصمون. ده بيقلب الناس عليه. فردوه إلى صاحبه، فردوه يعني رجعوا ابن عباس ما سمعوش منه ورجعوه لعلي، فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله. فقام خطباؤهم فقالوا والله لنواضعنه كتاب الله، فإن جاء بحق نعرفه لنتبعنه، وإن جاء بباطل لنبكتنه بباطله. فوضعوا عبد الله الكتاب ثلاثة أيام، فرجع منهم 4000 كلهم تائب. لما بدأ يلقيهم الايه؟ الحجة بالحجة، يلقنهم الحجة بالحجة. فيهم ابن التواء حتى أدخلهم على علي الكوفة، فبعث علي إلى بقيتهم فقال قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم، فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تجتمع أمة محمد بيننا وبينكم، ألا تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيلا أو تظلموا ذمة، فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. سيدنا علي بن أبي طالب الرجل، حتى الرجل من الكوائد دوت اللي هو كان بيقول لهم ما تسمعوش منه، رجع وتاب معاه، رجع حوالي 4000 واحد، ففضل جزء مش راضي يرجع. سيدنا علي بن أبي طالب قال لهم خلاص خليكم مكانكم، لا في ظلم ولا في سفك دم حرام ولا تقطعوا سبيل ولا تظلموا أهل ذمة، لكن لو بدأتوا بحاجة زي كده هيبقى بيننا وبينكم حرب. فقالت له عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا ابن شداد، فقد قتلهم. طب علي قتلهم؟ فقال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل. يعني هم خلفوا الاتفاق وسفكوا الدم واستحلوا أهل الذمة، النصارى يعني وغيرهم. فقالت له: الله. قال الله، يعني بتقول له والله، صحيح بالله يعني. قالت: الله. قال: الله الذي لا إله إلا هو لقد كان. قال لها: والله فعلا. قالت: فما شيء بلغني عن أهل الذمة يتحدثونه يقولون ذو الثدي وذو الثدي. ما ده كبير الخوارج، وده كان له قصة برضه. فقال: قد رأيته وكنت مع علي رضي الله عنه وارضى عليه في القتلى، فدعا الناس، قتل فعلا منه. فقال: أتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول: قد رأيته في مسجد بني فلان يصلي، ورأيته في مسجد بني فلان يصلي، ولم يأتوا فيه بثبت يعرف إلا ذلك. قال يعني ما فيش حد يعرفه، إنما كلهم يقولوا أنا شفته بيصلي. قالت: فما قول علي حين قام عليه كما يزعم أهل العراق؟ لما شاف الرجل اللي هو إيه ذو سبيان ده، قال: سمعته يقول صدق الله ورسوله. قالت: هل سمعت منه أنه قال غير ذلك؟ قال: اللهم لا. قالت: أجل، صدق الله ورسوله، يرحم الله عليا، إنه كان من كلامه لا يرى شيئا يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله، فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه في الحديث. دي رواية. الرواية الثانية: روى النسائي رحمه الله في الخصائص عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دارهم وكانوا 6000، فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة لعلي أكلم هؤلاء القوم، يعني عجل. قال: إني أخافهم عليك. قلت: كلا. قال: فلبست وترجلت، مش يعني، ودخلت عليهم في نصف النهار وهم قائلون، فسلمت عليهم، فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، فما جاء بك؟ قلت لهم: أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم علي يعني، وصهره جوز بنته، وعليهم نزل القرآن. مش انتوا بتسموا نفسكم قراء؟ لا، ده هم بقى عليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله منكم، وما في التفسير مش انتوا اللي هتعرفوه، وليس فيكم منهم أحد. خلي بالك، يعني انتوا ما فيكمش حد زيهم. حتى أبلغكم ما يقولون وتخبرون بما تقولون، فانتحي لي نفر منهم. قام جزء منهم لسيدنا عبد الله بن عباس، قلت: أخبروني ماذا نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. أنا عايز بس إيه أوصل لك أمر، وهو هو لما راح قالوا له: مرحبا بك يا ابن عباس، فما جاء بك؟ قلت لهم: أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، هنا بقى انا عايز اعلق قبل ما ابدا اسرد الروايه على شيء. هم اصحاب النبي دول دينهم ايه؟ المسلمين. والمهاجرين دول دينهم ايه؟ مسلمين. والانصار دينهم ايه؟ مسلمين. وهم في النهايه كلهم اسمهم ايه؟ مسلمين. امال ليه النبي كان بيسموهم مهاجرين وانصار؟ ركز. عارف انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان في بعض الجهال يجي يقول لك ان اللي انتوا عاملينه ده يا مسلمين مع بعض، او ممكن هو يكون مسلم، يطلع يقول لك ايه؟ اللي انتوا عاملينه ده انك انت مسمي نفسك سلفي، وانت مسمي نفسك اخوان، وانت دعوه وتبليغ، وانت صوفي، وانت كل ده غلط، انتوا كلكم غلط. انما المفروض تبقى جسمكم كلكم مسلمين. نقول له يا جاهل، هو احنا اصلا خرجنا من الاسلام؟ ولما لو انت بقى بتعيب علينا، خلاص عيب على النبي ان هو قال ايه؟ مهاجرين وانصار. وصلت لك ولا لا؟ عشان ما حدش يجي يقول لك ايه؟ ايه يا عم سلفي وايه صوفي وايه دعوه وتبليغ وايه اخوان وايه ما اعرفش ايه. فهي عندك هنا فيها دليل. فالمقصود نسرد بقى الروايه سريعا. دخل عليهم عبد الله بن عباس فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، فما جاء بك؟ قلت لهم اتيتكم من عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والانصار، ومن عند ابن عم ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القران، وهم اعلم بتاويله منكم، وليس فيكم منهم احد لابلغكم ما يقولون وتخبرون بما تقولون. فانتحى لي نفر منهم، قلت اخبروني ماذا نقمتم على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. برضه بيكرر كلمه ايه؟ ابن عمه. قالوا ثلاث. قلت ما هن؟ قالوا اما احداهن فانه حكم الرجال في امر الله، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. أنا عايزك تشوف الشبهات وتشوف الرد عليها إزاي. ما شأن الرجال والحكم؟ اللي دخل الرجال في الحكم. فقلت هذه واحدة. اتعلم برضو من أدب المناظر، مفهوم متناظر الإنسان. سيبه يجيب كل اللي عنده. واسمع له وما تردش عليه. وفي النهاية قوم رد على كل دليل واحد ورا التاني. فاهمني؟ وزي ما انت سمعت له لحد ما خلص، هتجبره رجله فوق رقبته انه يقعد يسمع لك لحد ما تخلص. فاهمني؟ والموقف ده عمله النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، وتعلمه عبد الله بن عباس، وبنتعلمه احنا كمان. فالمقصود قالوا له ايه؟ ما شأن الرجال والحكم؟ رد ابن عباس بهدوء. فقلت هذه واحده. طيب ماشي، دي الاولى. قالوا واما الثانيه؟ خلي بالك برضه لما بقول لهم ايه؟ هذه واحده، يعني ايه الثانيه؟ قالوا وأما الثانية فإنه قاتل ولم يسب سباهم ولم يغنم، خد سبايا ولا خد أسرى ولا خد غنيمة، فإن كانوا كفارا لقد حل سبيهم، وإن كانوا مؤمنين ما أحل سبيهم ولا قتالهم أصلا. كان بيقاتلهم ليه؟ شوف حاطينه في منظر إزاي؟ يعني إذا كانوا هو شايفهم إن هم مسلمين يبقى ما يحلش إنه يقاتلهم، ولو كان شايف ان هم كفار طب ليه ما خدش السبي منهم ولا اسرى ولا خد غنيمه؟ شفت شوفها ازاي؟ عبد الله بن عباس قال قلت فما الثالثه؟ قالوا محى نفسه عن امير المؤمنين فهو امير الكافرين. ما خلاص مش امير المؤمنين يبقى ايه؟ يبقى امير الكافرين. قلت هل عندكم شيء، هل عندكم شيء غير هذا؟ شوف ها خلصت ولا لسه في تاني؟ قالوا حسبنا هذا، احنا ما عندناش غير الثلاثه دول. قلت ارايتم ان قرات، دي احسن روايه توضح الموضوع بقى. قلت ارايتم ان قرات عليكم من كتاب الله جل ثناؤه ومن سنه نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم، اترضون اترجعون قالوا نعم. خلي بالك برضو من شوف بقى ازاي تكون اداب المناظره هنا، حطهم في ايه؟ في مأزق ان هم اللي اعترفوا بنفسهم، عشان ما يجيش واحد ايه يرجع. قلت اما قولكم حكم الرجال في امر الله، فانا اقرا عليكم في كتاب الله ان قد طير الله حكمه الى الرجال في ثمن ربع درهم، فامر الله الرجال ان يحكموا، فقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ارنب، ارنب في الحرم ثمنه كام؟ لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به مين؟ ذوى عدل منكم. يبقى مين اللي حكم؟ ربنا حكم. خلي بالك قال فانشدتكم بالله تعالى احكم الرجال في ارنب ونحوها من الصيد افضل ام حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ وانتم تعلمون ان الله تعالى لو شاء لحكم سبحانه بنفسه يعني، ولم يصير ذلك الى الرجال. قالوا بل هذا افضل. لا صح، ان يبقى بدل ما يتحكم في ارنب لا يتحكم في دماء المسلمين. قال وفي المراه وزوجها، قال الله تعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. فانشدتكم بالله حكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم افضل ام حكمهم في بضع امراه؟ قال اخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قلت واما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم، افتسبون امكم عائشه وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي امكم؟ السيدة عائشه كانت مع مين؟ كانت راحه علشان خاطر الصلح وحقن الدماء ما بين معاويه وما بين علي رضي الله عنه وارضاه زي ما فصلنا في الامور الماضيه، وبعدين هي كانت ايه؟ مائله لمساله اخذ الثار لعثمان رضي الله عنه وارضاه، فاصبحت كده فين؟ في الجيش المقابل. فيبقى كده خلاص احنا قتلناهم، يبقى المفروض لما ناخدهم سبايا يبقى ناخد مين معانا؟ قال بقى فان قلتم انا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، ولئن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، لأن الله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأنتم تدورون بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج. يلا شو اللي حطهم فين؟ قلت أفخرجت من هذه؟ قالوا نعم. وأما قولكم محى اسمه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون وأراكم قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلي اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقال المشركون لا والله ما نعلم أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك ولا طعناك، فاكتب محمد بن عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امحو يا علي. هنا بقى هتظهر معجزه ثانيه. خلي بالك النبي بيقول له امحو يا علي، يبقى ترتيب ربنا ان يخلي مين اللي بيكتب؟ سيدنا علي. ويحصل الموقف دوت على لسان سهل بن عمرو عشان يحصل ان النبي يقول له كلمه ايه؟ امحو. قال امحو يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي، وقد محى نفسه ولم يكن يمحوه من النبوة. مش معنى ان هو مسح رسول الله يبقى معنى كانه ما بقاش نبي. اصل انتوا بتقولوا ان علي ما هوش امير المؤمنين يبقى امير الكافرين. اخرجت من هذه؟ قالوا نعم. وعاد عدد كبير جدا من الخوارج بعد هذه المناظرة من ابن عباس إلى علي، وبقيت فرقة تحمل هذا الفكر العفن لحكمة، وهي أن تكون هذه الفرقة علامة جديدة من علامات النبوة. فلقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور هذه الفرقة، بل ووصفها وصفا دقيقا بليغا، فكيف لا يتحقق وعد النبي الصادق صلى الله عليه وسلم؟ بصوا بقى المعجزة. فتدبر معي جيدا هذه الأحاديث التي أخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرقة الخوارج، لنعود بعد ذلك إلى علي لنتعرف على ما فعله بهذه الفرقة الضالة المضلة. ففي الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه أنه قال: بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم، خلي بالك قطع الذهب، مين اللي باعتها؟ مش ملاحظ حاجة برضو؟ إن هو علي، ركز. في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، يعني قطعة من الذهب في جلد مدبوغ لم تميز وتخلص من ترابها، لسه بقى القطعة طالعة من الأرض، ما ده بقى في الأرض زي الصخرة كده، في بقى شوائب بقى حديد ونحاس وغيره بقى من المعادن. قال: فقسمها صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر، بين عيينة ابن بدر وأقرع ابن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة بن علاسة وإما عامر بن الطفيل. خلي بالك اتقسمت على الأربعة دول، طب فين بقية المسلمين؟ ركز. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء؟ تفكرين أن أنا مش أمين عليكم، يعني أن أنا خنت الموضوع؟ قال: فقام رجل غائر، ركز في الوصف، غائر العينين مشرف الوجنتين، عيناه غائر يعني عينه دخل لجوه، عيناه إلى الداخل، وله وجنتان بارزتان، والجبهة بتاعته الأورى طلع البر ناشز الجبهة. أنت واخد بالك من شكله؟ شكله وحش، كث اللحية، محلوق الرأس، مسمر الإزار. أنت واخد بالك من الأوصاف؟ فقال: يا رسول الله اتق الله. فالسؤال: أهذه تقل المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالك، أنت خدت بالك من الشكل ده؟ أصل هما برضه جماعة التكفير والرجل بالشكل ده برضه، سبحان الله، يعني تلاقي إيه مقصر الثوب، ماشي إحنا بنقصر الثوب، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، بس إيه؟ أنا بقول لك أوصفه بقى، وتلاقي إيه لحيته وحالة زيرو، إيه يا عم أنت في إيه؟ المهم، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره طويل، وسيدنا أبو بكر كان شعره طويل. المهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله تعالى؟ أنت تقول أنا أتقي الله وأنا مش بتقي الله؟ ثم ولى الرجل مشي. قال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعله أن يكون يصلي. ودي برضو ضابط، ما دام بيصلي ما تخرجش عليه ولا تقتله، وهذا الكلام ينطبق على الحاكم وغيره. فقال خالد، يعني ما تخرجش عليه بالسلاح يعني. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. شوف كلام سيدنا خالد. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. أنا ليه الظهر؟ قال: ثم نظر إليه وهو مقف، يعني ماشي وقدام أنفه بقى وماشي. فقال عليه الصلاة والسلام: بص بقى والراجل ماشي، قال وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم يعني دي معجزة والله، لكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى الخوارج من وراء حجب الغيب بعدما أطلعه الله تبارك وتعالى عليهم وعلى صفاتهم وأفعالهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سأبين إن شاء الله تعالى قد وصف هذه الفتنة وصفا عجيبا. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل وهو في طريق عودته وقال عليه الصلاة والسلام، بص بقى، إنه يخرج من ضئضئ هذا، الضئضئ اللي هي الخصية يعني معناه إنه هيخلف، إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا، كانوا بيسموهم إيه؟ القراء، يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم. القرآن ما يوصلش الحنجرة، لا ما يوصلش للقلب أصلا. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. شوف السهم يخرج من القوس بسرعة ازاي؟ هم برضه يخرجوا من الدين بسرعة كده. قال أظنه قال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وفيهما أيضا من حديث أبي سعيد وفي رواية أخرى جميلة قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة، هذا هو اسم الرجل الذي ذكرناه في الرواية السابقة، اسمه إيه؟ ذو الخويصرة، وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل، أي اعدل في القسمة. قال صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل، فقد خبت وخسرت إن لم أعدل. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انا ابقى خبت وخسرت ان انا لو ما عدلتش. في روايه ثانيه: لقد خبت وخسرت ان لم اعدل، يعني انت تبقى خبت وخسرت لو انا ما عدلتش، وكمان ان انت تقول عليا الكلام ده. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ائذن لي فيه اضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فان له اصحابا. وهذه لفظه مهمه، كلمه ان له اصحابا لي. ليه؟ المهم اللي جاي بعديها بقى، أصحابه دول شكلهم إيه بقى؟ يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. هو النبي بيكلم مين؟ هو النبي بيكلم مين؟ عمر بن الخطاب الزاهد العام الورع، بيكلم الصحابة اللي هم جهاد عباد قيام ليل. قيام ليل بيقول لهم إيه؟ ده أنتوا لو شفتوا دول في عبادتهم تقولوا أنتوا بتلعبوا. فاهمني؟ عشان كده هم وصلوا ايه بقى؟ تكفير الناس. ما شايفين نفسهم هم اعلى. فهمتني؟ المهم: يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم، اللي هي الترقوه، عظمه الترقوه دي اللي عند تحت الرقبة. يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه. ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء. ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، سهم خرج تبص فيه تلاقي ما تطش حاجة. ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم. والمقصود قد فسره في الحديث بالقدح، يعني عود السهم قبل ان يراش وينصل، يعني هو لسه خشبه، لسه ما تعملوش سهم ولا تعمل له ريش. يراش يعني تعمل له ريش، وينصل يعني تعمل له نصل سهم سن يعني. وقيل هو ما بين الريش والنصل، اللي هو الخشبه اللي ما بين الريش والنصل. فالمقصود، ثم قال عليه الصلاة والسلام: آيتهم، يعني علامة هذه الفرقة الضالة، خلي بالك عشان بيعرفهم، آيتهم رجل، اسمع بقى، أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، كتفه، كتف من كتفه عامل زي ثدي المرأة، خلي بالك وصف عجيب، مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، يعني تضطرب وتتحرك تذهب وتجيء، يعني كتفه. أنت عندك هنا في كتفك في عضلات؟ لا، هو كتفه عياذا بالله لين زي ثدي المرأة، لما يمشي خطوة يعمل إيه؟ يتحرك. يخرجون على حين فرقة من الناس، يخرجون على حين ايه؟ فرقة من الناس، فرقة يتفرقوا. شوف الوصف. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس. سيدنا علي بن طالب عايز يطمن هو ماشي على الحق ولا لا، فقعد يدور في الجثث فوجد هذا الرجل، فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت. تدبروا رواية ثالثة أيضا عجيبة من أعجب الروايات في هذا الباب، وهي في صحيح مسلم قال: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق بن همام، حدثنا عبد المليك بن أبي سليمان، حدثنا سلمة بن كهيل، حدثني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذي كانوا مع علي رضي الله عنه وارضاه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهم عليه، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم. صلاتهم ما تترفعش للسماء. هم مفكرين ان هم اللي عارفين القرآن، عشان كده خرجوا عشان علينا بطل. الأولى قراءتهم وهذه صلاتهم، زيادات كلها في غاية الأهمية. الرواية الأولى بتتكلم عن قراءتهم، دي بتتكلم عن صلاتهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قد قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا عن العمل. لو يعرفوا ما كانوش عمل، يعني لو يعلمون ما سيحصلون من الأجر والفضل في قتالهم لاتكلوا على ذلك وكفوا عن العمل بعد ذلك، لما سطر لهم ولما سطر لهم عند الله من عظيم الأجر والفضل. يعني الجيش مع سيدنا علي بن أبي طالب لما يقاتل دول، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن وصف هؤلاء الخوارج، فمعنى كان هم هياخدوا ثواب عظيم ولا لا؟ فساعتها كان يقول لك ايه؟ طب احنا لو نعرف الحديث ده والوصف ده وان هم دول الناس دول، خلاص يبقى بعد كده ما كناش نصلي ولا نصوم ولا نعمل اي عمل تاني، بقى احنا كده عدينا. انت فاهم ازاي؟ لاتكلوا على هذا يعني. وآية ذلك، علامة ده يعني الدليل على ده، أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض. يا إلهي، وصف النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشعرات، تدبروا في كل لفظة، عليه شعرات بيض، فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم. يقول علي: والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس، فسيروا على اسم الله، يلا اتكلوا على الله وروحوا له فحاربوه. قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى قال: مررنا على قنطرة، فلما التقينا، وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم: القوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. موضوع القسم الثاني اللي اتبقى بعد القسم اللي راح مع سيدنا عبد الله بن عباس، فهو بيقول لهم ايه؟ امسكوا سيفكم استعدوا، لان اخاف ان هم ايه ينشدوكم بيننا وبينكم كتاب الله وهكذا. فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم. قال وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. فقال علي التمسوا فيهم المخدج، أي قتل الخوارج. والمخدج يعني الرجل الناقص أو المبتول الذراع. علي يأمر جيشه أن يبحثوا عن هذا الرجل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ليتأكد أن هذه الفرقة هي الفرقة الضالة التي أخبر عنها الصادق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. يقول فالتمسوه فلم يجدوه. ما هو ده، ما هو الخوارج قتلوا فريق، فنشوفوا اللي اتقتل. فقال علي ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت، ما كذبت ولا كذبت، ما كذبت ولا كذبت، يعني انا ما بكذبش ولا النبي كذب علي، انا متاكد ان الحديث ده هيحصل. فالتمسوه فلم يجدوه. ثم قام علي يبحث عن هذا الرجل المخدج في صفوف قتل الخوارج بنفسه هو بنفسه، حتى اتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، جثث على بعض. قال اخروهم، يعني بعيدوا الجثث دي عن بعضها وطلعوا لي الجثث اللي تحت. فوجدوه مما يلي الارض، لو هو الجثه اللي على الارض وباقي الجثث كلها فوق. سبحان الله، خلي بالك ما حدش شافه غير سيدنا علي، مش ملاحظ برضه؟ يعني لما كان بيبعت ناس ما كانش بيشوفوا الاول، انما لحد ما راح هو ايه؟ نفسه. فلما راى علي صفته التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كبر، قال الله اكبر، ثم قال صدق الله وبلغ رسوله. قال فقام اليه عبيده السماني فقال يا امير المؤمنين، الله الذي لا اله الا هو، بالله عليك فعلا والله انت سمعت الكلام ده؟ لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالك انا متخيل ان انا واقف في الموقف ده، انا اعصابي ما بقتش تتملكها، ان سيدنا علي يحكي لنا الحديث ده وبعدين نروح نبص في الجثه نلاقيها هي. فقال اي والله الذي لا اله الا هو، حتى استحلفه ثلاثا. قال له والله، قال له والله، قال له والله، فاهم ازاي؟ وهو يحلف له. وسوف تعجب بقى اذا علمت ان الصادق الذي لا ينطق عن الهوى قد اخبر ان الذي سيقاتل المتأولين المارقين هو علي نفسه. تخيل رضي الله عنه وارضاه. ففي مسند الامام احمد والسنن الكبرى للنسائي وغيرهما من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانقطعت نعله فرمى به الى علي فتخلف علي يخصفها، يعني ايه؟ اداها لسيدنا علي بن ابي طالب ومشي. سيدنا علي بن ابي طالب اتخلف يعني اتاخر وقعد ايه يخيطها، فمشي قليلا. بالمناسبه برضه عشان اعلق على الحته دي، طب انا عايزك تتخيل يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم النعل واحده اتقطعت فهو ماشي ازاي دلوقتي، شكله عامل ازاي؟ لا، في نهي انك تمشي لابس فرده وفرده، لا، يا تخلعهما جميعا يا تلبسهما جميعا، لان الشيطان بيمشي كده. فهمت؟ عشان كده بقول لك ايه، مش عايزين نعدي موقف لما نستفيد منه. المهم فتخلف علي يخصفها فمشي، مشى قليلا ثم قال إن منكم رجلا يقاتل على تأويل القرآن. شو النبي بيقول إيه؟ إن منكم رجلا يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل على تنزيله. فاستشرف لها القوم كله عايز يقول مين، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنه وارضاه. قال أبو بكر رضي الله عنه أنا هو، قال لا. قال عمر أنا هو، قال لا. قال ولكن خاصف النعل، اللي بيخاطب الجزم يعني عليا، فبشرناه فلم يرفع به رأسه كأنه قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد كده نوصل لمرحلة وفصل بعنوان مقتل علي رضي الله عنه.